القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم. أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا، وتعالوا بنا عزماك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يسعد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوة، عايزين نشوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. اول برنامج معنا النهارده بعنوان تقدير عام. يا ترى مين ضيف هذا البرنامج وما فحوى هذا البرنامج؟ تعالوا نعرف حالا. تقدير عام. برنامج يومي من اعداد سيد حامد وتقديم سوسن ابو اليسر. اعزائي المستمعين، اهلا ومرحبا بكم. ضيفنا اليوم هو الصحفي ورسام الكاريكاتير الأستاذ مصطفى حسين. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ مصطفى. إحنا هنسمع حضرتك مجموعة من الأغنيات. أيوة. وعند جزء معين من كل أغنية هطرح على حضرتك سؤال. آه. وبتاخد حضرتك تقدير على كل سؤال، وفي النهاية بتحصل على تقدير عام. نسمع الأغنية الأولى. إحنا سيبنا الامتحانات دي من زمان، لكن ربنا يستر. ماشي ماشي. نسمع الأغنية الأولى. أيوة. كروان حيران. سابح في نور القمر والنعسان، حتى الطيور عالشجر. الأستاذ مصطفى حسين، حضرتك تعرف إيه عن الكروان؟ عن الكروان أعرف في فيلم باسمه نمرة واحد، وبسمعه في الفجر كده، و في عندنا مطربين زيه. ايوه. وعبد الوهاب واحد منهم. ده اللي انا اعرفه عن الكروان. طائر الكروان بقى. الطائر هو طائر مغرد، صوته جميل. ايوه. يظهر في مع الضوء البسيط، ما بيظهرش لا بالنهار، بيظهر بالليل ومع الفجر. ايوه. وكفايه كده. بيزور مصر امتى الكروان ده؟ بيزور مصر اعتقد في الخريف. ممتاز. طبعا. بين الاهلي والزمالك محتار والله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي؟ ايوه. انت زملكاوي؟ ايوه. انت اهلاوي؟ ايوه. انت زملكاوي؟ الاتنين حلوين، الاتنين واعين، الاتنين جامدين، الاتنين هايلين. محتار اشيل مين ولا اشيل مين؟ محتار اشيل مين ولا اشيل من جوا جوا عيوني. رسام الكاريكاتير الأستاذ مصطفى حسين، في أي عام حصل المنتخب المصري على كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم؟ وفي أي عام حصلت مصر على كأس أحسن لاعب في إفريقيا؟ ومن هو؟ ده سؤال أنا أعتقد ده من العام الماضي، خدنا السنة اللي فاتت على أيوة. طول دي حاجة ما تتنزيش يعني. أيوة. الحمد لله الذاكرة فيها شوية صغيرة يعني. أحسن لاعب بقى؟ كأس أحسن لاعب؟ كأس أحسن لاعب كان الخطيب. أيوة. سنة كام احنا سنة كام 83؟ الإجابة سليمة. احنا بس هنضيف لحضرتك ان حصلت مصر ايضا على كأس الأمم الإفريقية عام 57 وعام 59. يبقى انا اديكي ممتاز. طيارة طيارة وحبيبي وحبيبي وأمرنا وأمرنا يا حرسنا يا حرسنا رسام الكاريكاتير الأستاذ مصطفى حسين، من هو أول فرد حاول الطيران؟ وإمتى استخدمت أول طيارة أو ظهرت أول طيارة؟ هو أنا الحقيقة كنت خايف لتسأليني بعد أغنية طيارة فوق وحبيبي تحت تسأليني عن حبيبها. طبعا ما عرفوش. لكن بالنسبة لأول طيران، مش طيارة، هو عباس بن فرناس زي ما معروف. أيوة. وفي إخوان رايت. أيوة. دول أول ناس حاولوا يطيروا أو عملوا طيارات فعلا بشكل بدائي مبسط. تعرف حضرتك كان سنة كام؟ كان سنة 1900 وده في الأول خالص وثلاث سنة 1903. ممتاز. اتفكر كر اوعى تفكر اوعى تفكر، حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر. اتحكر كر كر كر كر اتحكر. رسم الكاريكاتير الأستاذ مصطفى حسين، تقدر تقول لي مين بيضحكك أو تأثرت بمين؟ الحقيقة اللي بيضحكوني كتير من ممثلينا، يعني في عندنا عادل إمام وسمير غانم ممتازين الحقيقة، وطبعا قبلهم كان فؤاد المهندس. أيوة. طبعا المفارقات بقى بتاع الجوحة. أيوة. دي مسألة تاريخية وتراث. أيوة. والمعلومة بقى اللي أنا هضيفها عشان أخذ بقى امتياز يعني 11 على 10 إن شاء الله، إن في تركيا بيقال إن جوحة. أيوة. اسمه نصر الدين حجي. أيوة. وهم بيحتفلوا بيه على اعتبار إن هو شخصية حقيقية نازح من إيران إلى تركيا، وبيحتفلوا بيه كل كام سنة على تاريخ مولده. أيوة. وكان ليه بقى شرف إن أنا حطيت رابع مسمار في اللوحة اللي اتعملوها على قبره المنيف، قصر. أيوة. حقيقي بنينه في تركيا، واللوحة دي بتقول على لسان حاجات جحوية كده يعني. أيوة. إن واحد هو بيقول لواحد إن هنا مركز الكرة الأرضية. فلوكا استغرب قال له ازاي، قال له افحت وانت تشوف. شكرا لرسم الكاريكاتير الأستاذ مصطفى حسين، وقد حصلت في النهاية على تقدير عام ممتاز. الله يخليك، ده أنا اللي أشكرك. مستمعينا الأعزاء، ومن تقدير عام لبرنامج دليل يحتار من أعداد وتقديم الأستاذة مشيرة كامل. أنا دليل يحتار وحيرني. دليل يحتار مشيرة كامل. سيد مكاوي، الحقيقة أنا دليل يحتار معاك، لغاية دلوقتي ما شفتش منك موقف واضح ضد موجة الأصوات الجديدة، سكوتك ده معناه رضاك عنهم؟ يبقى الأصوات اللي هي عملت هذا الضجيج في سنة 92 دي كانوا بيتنبأوا بحاجة هتحصل في البلد وهي الزلزال. يعني ده كان تنبؤ بالزلزال اللي حصل، وان شاء الله اهي مشيت سنة 92 على رأي الاستاذ احمد رجب. الموسيقار سيد مكاوي، انت بدأت حياتك بحفظ القرآن وترتيله، وانت ايضا عضو لجنة القراء بالتلفزيون، ومع ذلك عدد ألحانك الدينية أقل بكثير من ألحانك العاطفية. لا والله أنا عندي أعمل ألحان دينية كتير أو مئات. يعني في أول ما لحنت في حياتي عملت ألحان دينية لكل أصوات المطربين والمطربات، ويعني العدد الأكثر للشيخ محمد الفيومي، لأن ده كان من الأصوات العظيمة جدا. وحتى بقينا نجيب موشحات المولد اللي هي معروفة، ألحان الشيخ علي وألحان الشيخ زكريا، وقدمتها برضو في الإذاعة. الموسيقار الكبير سيد مكاوي، الحقيقة أنا دليل احتار، أنت تملك موهبة عظيمة كملحن وكمطرب، لكنك دايما بتغني بصوتك أغنياتك اللي بتلحنها لمطربين آخرين، هل أنت بتنافسهم ولا مش راضي عن أدائهم؟ هي جت علي أنا، ما الأستاذ رياض الصنباطي بيغني والأستاذ زكريا بيغني ومحمد عبد الوهاب بيغني الالحان اللي هم عملوها للناس، ما اعرفش يعني بتيجي لحد عندنا وتكبر الحكايه. حتى في مطربه زعلانه ان انا غنيت لحن مديه لها، بس في واحده بقى نصحه خلتني امضي على حاجه وانا مش شايفها، تقول لك لو غنيت اللحن ده تدفع 500,000 جنيه. الموسيقار سيد مكاوي، الحقيقه انا دليلي احتار معاك، لما كانت الأصوات الغنائية تملأ الساحة الفنية كان اهتمامك باكتشاف الأصوات الجديدة واضح، دلوقتي لما انخفض مستوى الأصوات ما بتفكرش تكتشف ولا صوت واحد. والله يظهر يعني فقر الأصوات زي ما بيقولوا من كتر السنتيتك والبلاستيك والتلوث اللي موجود ده. إنما دلوقتي مفيش الأصوات اللي هي تديني اللي أنا عايزه. الموسيقار الكبير سيد مكاوي، الحقيقة أنا دليلي احتار، رغم حبك الشديد للشعر لكنك لم تلحن إلا عدد قليل جدا من القصائد. ده صحيح. أنا اللي من دول متحمس للشعر كتير قوي، وحبتدي أعمل حاجات، في مثلا حاجة بلحن اللي من دول اسمها كيف مرت على هواك القلوب فتحيرت من يكون الحبيب للأستاذ رامي بتاعت أم كلثوم. بتاعت أم كلثوم. فأنا هعمل زي ما الأستاذ رياض عمل ولحن أراك عصية الدمع. هناك فريق أنا دليل احتار. لا ما تحتاريش، لأن إيه الآلات دي لم تخلق للموسيقى اللي هي فيها طرب، إحنا بتوع الحب والتعاطف والتراحم، لكن أنا بقول في المسرح بنحتاج لآلات النفخ والحاجات دي، لكن بنعملها بشكل بنخليها تنطق عربي زي ما بقول الأرض تتكلم عربي. الموسيقار الكبير سيد مكاوي، البعض بيطالب بتطوير التراث الموسيقي وتقديمه بطريقة تساير العصر، البعض الآخر بيتمسك بالتراث كما هو وبيقول لا مش عايزين تغيير فيه، أنا دليل احتار. أنا عايز أقول اللي عايز يطور في التراث يشتغل هو يعمل حاجة لنفسه، لأن التراث لازم يبطل موجود زي ما هو. دول عملوه ناس وإحنا تورثناه بالشكل ده، والصدق بس إنه يقدم التراث على زي ما هو. يعني الموسيقار الكبير سيد مكاوي، بعد ما دليلنا احتار معاك، يا ترى دليلك احتار مع مين؟ مع الجماعة اللي بيساووا الأسلوب بتاعي وما يقولوش إن إحنا ده من مدرسة سيد مكاوي. الأعزاء، عدنا لحضراتكم مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام والبرنامج القادم بعنوان ملهاش حل تاني، إعداد وتقديم منال سيباوي. ملهاش حل تاني. طبعا ملهاش حل تاني. ملهاش حل تاني خالص يعني. ملهاش حل تاني زي ما انت قلت يعني. ملهاش حل تاني. ملهاش حل تاني مع منال سيباوي. الفنان الشاب احمد رزق، اهلا بيك، ولا اقول لك اهلا ببليغ على اسم الشخصيه اللي كنت بتلعبها في حديث الصباح والمساء. من المهم اهلا بيك. هو دايما بنقول ان ملهاش حل تاني الفنان بيسمع دايما الجمهور بيندهله. الناس تقول وليد، وعلى فكره الموضوع ده ما هوش يعني مش بيساعدك. ما بيضايقنيش خالص. يعني بجد بيبقى شخصيه معلقه مع الناس وبيحبوها فبينادوني باسم الشخصيه لغايه بليغ، فالناس بدات تقول لي يا شيخ بليغ يا معلم بليغ. فالحمد لله يعني. وعلى فكره على مستوى التلفزيون ما فيش ما بينهم حاجه. يعني ما فيش ما بينهم اعمال ما تناداش باسمها. يعني كان وليد وبعديه كان بليغ. اتمنى بقى شحيبر. ده دورك بقى في جحا. جحا المصري. شخصيه انا بحبها جدا ويا رب تعجب الناس يعني ان شاء الله. الفنان الشاب احمد رزق ملهاش حل تاني. الكوميديا هي جواز المرور الى قلب المشاهدين. دي مقولة مظبوطة 100%. اعتقد ان الكوميديا جواز مرور لقلب المشاهدين، الفن الجيد جواز مرور لقلب المشاهدين، بس الكوميديا بقت يعني اكتر لان الناس في حاجة للضحك. الناس نفسها تضحك، الناس نفسها تتبسط، الناس عندها ما يكفيها من الهموم والمشاكل فمحتاجة للضحك. ففعلا كل من يضحكهم هو قريب منهم جدا وبيبقى فعلا بيدوله جواز مرور لقلبهم. هل بتقول لنفسك ملهاش حل تاني نعم للكوميديا لا للسطحية؟ طبعا. يعني ايه؟ هقول لحضرتك على حاجة. انا الضحك من اجل الضحك فقط هدف انا ما اقدرش انكره، بس ما بحبوش. فنعم للكوميديا لا للسطحية ممكن يبقى شعاري انا، ما هوش مبدأ عام. لكن انا شخصيا بحب الضحك، بحب الكوميديا، بس في نفس الوقت ما بحبش السطحية. يرتبط يعني برسالة. بالظبط كده. لازم اقول مضمون، لازم اقول رسالة، لازم الموضوع يبقى عامل كده بالنسبة لي يعني. الفنان الكوميديان احمد رزق، هل بتهمس لنفسك ملهاش حل تاني الساحة الفنية تفتح لنا نحن الشباب ذراعيها، ولا بد ان يقتنع من يهاجمونا اننا نجتهد لنقدم للجمهور ما يحتاجه من فن؟ والله انت بتقولي كلام جميل قوي بصراحة. والله يعني يا ريت يقتنعوا بالحكاية دي، لان اولا ما فيش حد بيبقى نفسه انه يطلع وحش. يعني ما بيبقاش حد عنده شغل الصبح كده يقول يا رب انا نفسي ابقى وحش يا رب، ما بتحصلش. يعني كل واحد بيجتهد على قد ما بيقدر، وعلى اللي بيقيمونا، مش هقول بيهاجمونا، هقول بيقيمونا، عليهم ان هم بيقولوا يعني ان دي موجة شباب وهتنتهي. بصي، هم في كل فترة بيقولوا كده. يعني كان الجيل اللي قبلينا برضو بيتقال عليه كده، والجيل اللي قبليهم اكيد كان بيتقال عليه كده. بس انا شايف ان اللي هيجتهد وهيركز هيعمل شغل كويس مش هينتهي، هيفضل مستمر والناس هتحبه، لان علاقة النجومية ووجود الفنان هي علاقة بينه وبين الجمهور مش بينه وبين النقاد. ملهاش حل تاني الكوميديان لابد ان يتمتع بخفة دم حقيقية. طبعا. اكيد اكيد. يعني مينفعش يبقى كوميديان ودمه مش خفيف. لازم يبقى طبعا دمه خفيف، ولازم يبقى عنده قبول والناس بتحبه، ولازم برضه يجتهد. الفنان الشاب احمد رزق، اشتركت في اعمال تلفزيونية واعمال سينمائية، فهل بتقول لنفسك ملهاش حل تاني الاختيار اولا ثم الانتشار يأتي فيما بعد؟ انا الحمد لله انا بعمل الحكاية دي من ساعة ما بدأت. يعني كنت لسه ما فيش غير 2 في مصر هم اللي عرفوني، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اختار. مستمعين الاعزاء، بين الفن والسياسة، برنامج من اعداد وتقديم الاذاعية الكبيرة الراحلة الاستاذة نادية صالح. تعالوا نستمع لهذا البرنامج الان وقدمنا لكم ماذا لو امتزج خيال السياسيين بشيء من الفن، وماذا لو امتزج خيال الفنانين بشيء من السياسة. لنستمع معا الى هذا البرنامج. بين الفن والسياسة. الموسيقى إهداء من الموسيقار محمد عبد الوهاب. بين الفن والسياسة، إعداد وتقديم نادية صالح. الأستاذ الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، من هو السياسي الأول في تاريخ البشرية فندم في رأي حضرتك؟ والله الإجابة على السؤال ده صعب، لكن من الممكن أن الإنسان يقول أن هؤلاء الناس اللي استطاعوا من خلال عملهم كساسة أن يحققوا أهداف مجتمعهم أو الأهداف اللي هم سعوا إلى تحقيقها هم اللي يعتبروا من كبار الساسة في العالم. فالإنسان إذا رجع إلى تاريخ البشرية يمكن يجد شخصيات زي سيدنا محمد، يجد شخصيات زي عمر بن الخطاب، أما إذا عاد إلى التاريخ الحديث يمكن يجد شخصيات زي تشرشل. طيب، هل هناك هواية فنية يمارسها السيد وزير الاقتصاد خلال وقت فراغ إن وجد؟ والله الهواية الفنية في أثناء وقت الفراغ هي أساسا الرغبة في مشاهدة بعض الأفلام السينمائية على التلفزيون. طيب، حضرتك بتعرف فين مهرجان كان بيقام وفين مهرجان الأوسكار بيقام؟ أنا أعرف طبعا مهرجان كان بيقام في فرنسا، جنوب فرنسا، ومهرجان الأوسكار بيقام في الولايات المتحدة. هايل. سيادة الوزير، الفنان فان جوخ الذي قطع أذنه من أجل حبيبته، هل بتعتبره محب عظيم ولا مجنون عظيم أيضا؟ والله أنا بعتقد أنه الاثنين، محب عظيم ولكن أيضا مجنون، لأن في وسائل التعبير عن الحب خلاف قطع الود. سيادة الوزير، تعرف تاريخ إنشاء الإذاعة الرسمية المصرية؟ في الثلاثينيات، وإذا أردنا أن احنا نعددها بالضبط يمكن الاحتفال بالعيد الخمسين الأخير يشير إلى سنة 34. طب إمتى 34؟ إمتى؟ يعني أدام أنتوا احتفلتوا في خلال شهر يونيو مايو، هي 31 مايو، خلال شهر 31 مايو، يبقى إذن 31 مايو سنة 34. طيب، هذه الكلمات قالتها الفنانة سميحة أيوب. أعتقد أن التسقيف للفنان ده وضع طبيعي، لأن في صلة أحيانا بتكون في صلة تاريخية بين الجمهور وبين الفنان، لكن التسقيف للمسؤول بيكون فيها نوع من التشجيع للمسؤول ويكون فيها نوع من المجاملة. والله يعني الكلمات اللي بتذكرها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب حول طبيعة التصفيق بالنسبة للفنان مقارنة بالتصفيق بالنسبة للسياسي، أنا بعتقد في قدر كبير من الصحة، لأن التصفيق بالنسبة للفنان هو تعبير عن إعجاب، أما التصفيق بالنسبة للسياسي فقد يكون الدافع له عوامل كثيرة، قد يكون الإعجاب، قد يكون التشجيع، قد يكون النفاق، قد يكون المجاملة، لأن هنا الأمر يختلط. يختلط، والأكثر أو يعني اللي بيبقى أكثر في التصور أو في التوقع أنه بيبقى التسقيف بالنسبة للمسؤول إيه؟ هو للتشجيع، لأنه بيأتي من أنصاره أساسا، حتى يمكن بالنسبة لأعداء المسؤول حتى ولو كانوا معجبين بكلامه أنه مش عندهمش استعداد أنه يصفقوا له، لأنه مش عندهم استعداد أنه يشجعوه، لكن الأنصار دايما يحبوا يشجعه. مستمعينا الأعزاء، حبي الوحيد ده برنامج من إعداد وتقديم الإذاعية الأستاذة عبير سيد. يا ترى مين ضيف الحلقة وماذا سيقول عن حبي الوحيد؟ حبي الوحيد. موسيقى فاروق الشرنوبي. الحب الوحيد، برنامج من إعداد وتقديم عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، في حياة كل إنسان أكثر من حب، لكل طعمه ولونه، وكل يمثل مرحلة معينة من العمر، لكن هناك لون من الحب يستقر في القلب ويسود على ألوان الحب جميعا، نطلق عليه حب الوحيد. وفي كل حلقة ضيف جديد وحب وحيد. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اليوم هو يوسف عوف. كاتبنا الكبير أستاذ يوسف عوف، يا ترى إيه رأي حضرتك في الحب؟ ضرورة حياة، من غيره الحياة ما بقالهاش طعم أبدا. والحب مش بمعنى حب شخص لشخصايا، لا، جميع أنواع الحب، حب العمل، حب الوطن، حب الأولاد، البيت، المكان، كله، كل أنواع الحب مطلوبة للحياة، وإلا تبقى الحياة جافة ورديئة. لو كتبت تعريف للحب بأسلوبك اللي احنا متعودين عليه هتقول فيه ايه؟ الحب عطاء، يعني باستمرار عطاء عطاء عطاء. كل حب في الدنيا بيبقى طرفين، فالحب المفروض يبقى عطاء، بس انا افضل اني اكون الطرف الثاني اللي بياخد على طول على طول. ما عنديش استعداد للعطاء. ليه؟ يعني ما دام في واحد بيدي يبقى لازم الثاني ياخد، بس المهم حاب اجيب حاجه اخد فيها. كاتبنا الكبير استاذ يوسف عوف، الحب شعور بيربط الإنسان بأشياء وأشخاص وأعمال وحتى أماكن، فيا ترى لو في رحلة صغيرة مع أحب الأشياء والأشخاص والأعمال والأماكن إلى قلب كاتبنا الكبير أستاذ يوسف عوف، هيقول لنا ما هي أحب الأشياء؟ الأشياء يعني اللي هي الأدوات، الكتابة بتاعتي دي بحبها نمرة اتنين، انما اللي بحبها نمرة واحد الفلوس اللي بتجيلي من الادوات دي. طب والاشخاص؟ يعني طبعا انا بحب الناس كلها، بس احب قوي يكون واحد يعني له دين عندي ويتنازل عنه يجنن، بموت فيه. اكتر من ولادك وزوجتك؟ لا طبعا دول بحبهم، لأن دول طبعا أنا بتدين علشانهم. طيب والأعمال؟ الكتابة نمرة واحد، بحبها وبكرهها. بتحبها ليه وبتكرهها ليه؟ بحبها لأنها جزء من كياني، أو يعني كل لما خلق له، أنا خلقت للكتابة. وبكرهها لأنها بتبعدني عن الحياة العادية اللي بيعيشها كل إنسان عادي. الكاتب دايما حياته بتبقى مختلفة تماما، مالوش حياة اجتماعية كباقي الأشخاص يعني، لكن يعني هي زي ما نقول قدري، ما أقدرش فلفص منه يعني. نرجع لبقية الأعمال اللي الكاتب الكبير أستاذ يوسف عوف بيحبها وبيفضلها. ما هي دي الأعمال اللي أنا بعملها، إنما يمكن اللي هي الترويح، الهوايات. الهوايات ليه؟ هوايات كتير قوي بحاول دايما بيها أخفف، وهوايات متناقضة. يعني مثلا أنا بحب الرحلات، بحب بلعب يوجا، بحب مثلا بعد ما أكتب أقوم أشوف في إيه في البيت أصلحه، وعندي عدة تصليح وحاجات بالشكل ده عشان يبقى عمل يدوي يريح العمل الذهني شوية. نأتي إلى أحب الأماكن إلى قلب الكاتب الكبير أستاذ يوسف عوف. أحب الأماكن في القاهرة ليا كل مكان في القاهرة بس بالليل. ليه؟ عشان بتبقى قاهرة مختلفة، بحس إنها قاهرتي ملكي بتاعتي لوحدي، ما فيهاش الزحمة، ما فيهاش الضوضاء، ما فيهاش الشمس الحارقة، ما فيهاش الدخان والعادم والحاجات دي كلها. طيب بصراحة كده، وبما ان القلب له واحد، ما او من هو او هي حبك الوحيد؟ الجماعة. يعني ايه الجماعة؟ الولاد. الولاد هم حبك الوحيد؟ متأكد يعني دي كل الصراحة يعني؟ البيت. عيد السؤال تاني واقول بمنتهى الصراحة، مين حبك الوحيد غير البيت؟ لا، حب الوحيد طبعا المفروض، ما فيش حاجة مفروضة على الحب، المفروض الحب بيفرض نفسه. طبعا الزوجة والأولاد والعشرة والسكن. لا مفروغ منه يعني. مفروض ولا مفروغ؟ مفروغ. بعد كده بيأتي حب الوحيد عملي صراحة يعني. الكتابة. النهاردة هنقول انت الحبيب والكتابة المحبوب، وهيدور حوارنا عن علاقتك بهذا المحبوب. يعني هنشبهه يعني محبوب، هنشبه كتابة بمحبوب، ونقول لك في مقولة بتقول ان الحب بيقضي على كل الآلام لانه اعظمها. يا ترى من خلال علاقتك بمحبوبتك الكتابة، ايه رأيك في هذه المقولة؟ مقولة صحيحة 100%. بتحب مطربتنا الكبيرة ام كلثوم؟ مفروض طبعا. طيب ايه رأيك في اغنيتها الحب كده؟ وايه رأيك لو نسترجع مع بعض كلماتها؟ الحب كده خصام وصال ودلال ورضا، وهو من دا ودا الحب كده. الحب كده. طيب يعني كلام الأغنية طبعا احنا كلنا بنحبه وكلنا بنحسه، يا ترى احنا بقى اتكلمنا عن الوصال بينك وبين محبوبتك الكتابة، لكن ما اتكلمناش عن الخصام. هل حصل في يوم من الأيام بينك وبين هذه الحبيبة وهي الكتابة نوع من الخصام والهجر؟ بيحصل كتير. والأسباب؟ أبدا، بتتدلع. هي اللي بتتدلع ولا أنت اللي بتتدلع؟ بتتدلل علي يعني، أجيبها كده تجيلي كده وأقول لها ليه كده، تقولي الحب كده. ساعات بتعذب وبعاني كتير عشان ألاقي الفكرة، تتدلل علي، هقوم اقعد ابرلها الاقلام الرصاصه اللي بكتب بيها واحطها قدامي مشرعه الاقلام زي الاسلحه بتتحداني، فهي برضو تشوف الاقلام مشرعه حتى عارفه ان انا هجيبها بيها او هحاربها بيها، فتهرب مني لغايه لما بتيجي بتبص لي ايه، التوتر اللي عندي زال واشعر براحه نفسيه، راحه المحب فعلا عندما يلتقي بمحبوبته. طيب موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب، واللي احنا كنا من أيام قليلة بنحتفل بذكرى الثانية، له أغنية مؤثرة جدا بتقول أحبه مهما أشوف منه ومهما الناس قالت عنه. هو طبعا أنا ليا تحفظ على الغنوة دي، اللي هو أحبه مهما أشوف منه ومهما الناس قالت عنه، يعني ده بس مش إشاعة، بس مش الناس بس قالت عنه، لا ده شاف منه كمان بلاوي وخصام وإهانات وبرضه يفضل يحبه. لا أنا رافض. شايف منه أشياء أخرى جميلة. لا لا، ده بيقول مهما أشوف منه، يعني اللي بيشوفه منه عكس اللي كان متوقعه هو، وبالتالي أنا لا أقبل هذا أبدا، لأن المفروض أني أصون كرامتي من قبل حبي. نجيبها بقى بطريقة تانية ونقول في مثل بيقول مراية الحب عمي، فيا ترى ايه العيوب اللي مرايتك ما شافتهاش والاخرين شافوها ووجهوا نظرك لهذه العيوب في حالة الحب بتاعي؟ طبعا اللي هو الكتابة. مظبوط. لا شك اني مراية الحب عمية هنا. ليه؟ لان الكتابة دي من او حبيبتي دي من انتاجي انا، من يعني انا اللي ولدتها، انا اللي صنعتها، وبالتالي ما بشوفش فيها حاجة وحشة. بيتهيألي انها سليمة 100%، لكن حقيقة الاخرين بيشوفوا فيها العيوب بتاعتها اللي انا ما بشوفهاش فيها، فبينبهوني لها. فعلا مراية الحب عمي. طب ايه العيوب اللي هم ذكروها؟ طبعا هي مهنة متعبة جدا، ومعروف انها اصعب مهنة في التاريخ. وجود الكاتب في البيت على طول مع الزوجة باستمرار ده بقى شيء ممل جدا بالنسبة لها. لها مش له. لا لها هي طبعا، انا مشفق عليها. حتى برضو المثل الشعبي بيقول راجل في البيت حريقة في البيت، لان الراجل طول ما هو موجود بتبص تلاقيه ينقد ومش عاجبه ده وده وده وحاجات بالشكل ده، والتواجد اللي على طول ده ما بيعملش حتى شيء من التشويق شوية. فمهنة من الناحية دي صعبة جدا ورديئة جدا. البديل الوحيد لها ان الكاتب ده يروح في حتة تانية، يروح يكتب ويبقى يجي البيت الظهر زي ما يكون موظف وراجع البيت عشان يشتغله شوية. كاتبنا كبير أستاذ يوسف أوف، تعودنا في برنامجنا ان احنا ننهي الحلقة برسالة من الحبيب للمحبوب من الأغنيات الموجودة في مكتبة الإذاعة. يا ترى رسالتك لحبك الوحيد النهاردة من الأغنيات هتكون إيه؟ مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون. أبدا أبدا من يختار يخرج من الجنة ليه بإيدينا نهد أمل، من يختار يخرج من الجنة ليه بإيدينا نهد أمل، ونعيش ندم على اللي جرالنا مهما يكون مهما يكون. أبدا أبدا من يختار يخرج من الجنة ليه بإيدينا نهد أمل، من يختار يخرج من الجنة ليه بإيدينا نهد أمل، ونعيش ندم على اللي جرالنا مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون. معينا كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع برامج أخرى قدمناها لكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور. أنتم معنا على موجة البرنامج العام من القاهرة. استمعوا إلى فيروز في كلمات شاعر نزار قباني وألحان الأخوين الرحباني، لا تسألوني من هو حبيبي. Thank you. تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيبي. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة العوب. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة العوب. في البحر في تنفس المراعي، وفي غناء كل عندليب. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة العوب. في البحر في تنفس المراعي، وفي غناء كل عندليب. في أدموع الشتاء حين يبكي، وفي عطاء الديمة السكوب. في أدموع الشتاء حين يبكي.